خامس عشر من شعبان مولد شريف القرآن. خامس عشر من شعبان مولد شريف القرآن. خامس عشر من شعبان مولد شريف القرآن. دنيانا بالموعود مستبشرة وبمولد الأكوان متنورة. دنيانا بالموعود مستبشرة وبمولد الأكوان متنورة. عشر من شعبان مولد شريك القرآن. خامس عشر من شعبان مولد شريك القرآن وبمولد الأكوان متنورة. صب صب صب صب يا نادي ملكاس كاس الفرح وعصر بقايا الروح وسط القدح. هالليلة بالأفراح صدري انشرح ريم السعادة اليوم يمشي بمرح. للفرحة أصبح برهان مولد شريك القرآن. مولد الأكوان متنورة. بالموعود مستبشرة مولد الأكوان متنورة. خامس عشر من شعبان مولد شريك القرآن وبمولد الأكوان متنورة. صب صب صب صب يا سمير الروح خمرك دوى وبفرحة الميلاد نفرح سوى. من منهل الإيمان قلبي ارتوى وكتبت صفحة شوق لأهل الهوى. هالصفحة تحمل عنوان مولد شريك القرآن وبمولد الأكوان متنورة. بالموعود مستبشرة مولد الأكوان متنورة. خامس عشر من شعبان مولد شريك القرآن مولد الأكوان متنورة. صب صب صب صب يا حليف الشوق كاس الوفا. خمريتك للأرواح صارت شفا بها العلم والنور والمعرفة. حللها رب الكون والمصطفى عفة وشرف للإنسان. مولد شريك القرآن مولد الأكوان متنورة. بالموعود مستبشرة مولد الأكوان متنورة. خامس عشر من شعبان مولد شريك القرآن وبمولد الأكوان متنورة. هب هب هب هب هب النشيم وفاح عطر الهنا. هب وتكللت بالطيب مكة ومنى. هب للحجة صفحة نور متعنونة. هب ميلاده صرح الدين ركنين بنا. هب للعزة شيد أركان. أركان مولد شريك القرآن. القرآن مولد الأكوان متنورة. بالموعود مستبشرة مولد الأكوان متنورة. خامس عشر من شعبان مولد شريك القرآن وبمولد الأكوان متنورة. هل هل هل هل وانتشر للناس نور العدل. هل وتبعنا بالأحكام حكم العقل. هل آمنا بالإسلام فرعي وأصيل. هل عن منهج أهل البيت ما ننفصل. هل جوهر وجود الإيمان مولد شريك القرآن. القرآن وبمولد الأكوان متنورة. دنيانا بالموعود مستبشرة مولد الأكوان متنورة. خامس عشر من شعبان مولد شريك القرآن وبمولد الأكوان متنورة. شع شع شع شع شع بسمة التوحيد آخر نجم. ثغر الوفا بمعناه ظل مبتسم. وارث من المختار روحي واسم. وجدانة للإسلام روحي بجسم. فرحة وفا بكل وجدان مولد شريك القرآن مولد الأكوان متنورة. بالموعود مستبشرة مولد الأكوان. صد واستمع يا صاح هذا الصدى نغمة أماني وشوق مترددة هالحافل للموعود حل موعده عيد العهد وياه ونجدده يحمل سمات الإحسان مولد شريك القرآن مولد الأكوان متنورة للشاعر الأديب جابر القاضي الخامس عشر من شعبان مولد شريك القرآن خامس عشر من شعبان مولد شريك